تفسير الآية 26 من سورة مريم، يقول تعالى: فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أي وكلي واشربي من كل أرزاق ربك التي رزقك إياها برحمته وكرمه وقدرته والتي لا تحصى، وانتفعي وتمتعي بكل أنواع المطاعم والمشارب الطيبات المفيدات المسعدات، وقري عينا أي واستقري واطمئني وأريحي بالك وفكرك، واسعدي تماما استقرارا يشمل عقلك ومشاعرك وجسدك وحالك، والذي يعني تمام السعادة الغامرة والتي ليس بعدها أي سعادة أكثر منها. فأنت بالجملة ستكونين في حياة راغدة أي هنيئة طيبة وافرة واسعة سهلة سعيدة من فضل ربك وكرمه. قوله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أي وإن رأيت أحدا من الناس فسألك عن حالك وولدك وأنكر عليك أمرك، فقولي له: إني أوجبت على نفسي لله الرحمن ربي إمساكا وسكوتا عن الكلام، وبالتالي فلن أكلم اليوم إنسانا أبدا، وإنما سأترك الكلام لمولودي ليكلمكم هو عن حقيقة أمره، فيكون كلامه دليلا قاطعا لكم في إزالة أي اتهام منكم لي. إن كلام عيسى صلى الله عليه وسلم وهو مولود سيكون معجزة إضافية لها لمزيد من تكريمها وطمأنتها وإذهاب همها وإسعادها.